قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله، الحمد لله، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الأحد الموافق لغرة شعبان من عام 45 و400 ألف من الهجرة. قبل أن أبدأ بدرسنا في تفسير القرآن العظيم، هذا الشهر الكريم شهر شعبان، كان صلى الله عليه وسلم يصوم هذا الشهر، يصوم أكثره أغلب هذا الشهر، فسئل عن صيام هذا الشهر، قال: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس، فقال: وأحب أن أصومه. فمن السنة صيام هذا الشهر، صيام أغلب هذا الشهر. وذكر بعض أهل العلم أن هذا ترويض لرمضان، ترويض لرمضان، يعني تعود نفسك صيام الصيام قبل أن يأتي رمضان. وذكر بعض أهل العلم أن هذا مثل السنة القبلية الراتبة، وصيام الست السنة البعدية، فتصوم قبل رمضان سنن سنة، وتصوم بعد رمضان سنة. حتى ذكر بعض أهل العلم أن هذا الشهر يستحب فيه أيضا كثرة تلاوة القرآن الكريم، فكان السلف يكثرون من قراءة القرآن في هذا الشهر، وهو أيضا ترويض لتعويد نفسك لكثرة القراءة، حتى إذا حل الشهر الكريم شهر رمضان، إذا أنت قد عودت نفسك على الجلوس وأخذ المصحف وقراءة القرآن. كذلك أيضا ينبغي في هذا الشهر كما ذكر أهل العلم الصدقة وإخراج الزكاة المفروضة. تجد كثيرا من الناس يخرج زكاة ماله المفروضة في رمضان ويقول رمضان أفضل. السلف رحمهم الله أعلم منا، فكانوا يخرجونها في هذه الأيام. لماذا؟ قالوا: يعني في رمضان ينبغي أن تعطيه الآن حتى لا ينشغل بالصدقة والبحث عنها فيتفرغ للطاعة، يعني تغنيهم عن السؤال في رمضان فينشغل بطاعة الله وقراءة القرآن والمكث في المسجد وغيرها من العبادات. فحتى أنه ذكر عن بعض السلف أنه كان إذا دخل شعبان أغلق حانوته، يعني أغلق دكانه، قال يعني يتفرغ للطاعة وقراءة القرآن وصيام شعبان. هذا الذي ينبغي الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل كثير من الناس عنه، فلا تكن من الغافلين، لا تكن من الغافلين، ولا يمر عليك هذا الشهر وأنت لا تدري ما الذي ينبغي أن يفعل في هذا الشهر. نسأل الله أن يعيننا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. طيب، التفسير الذي بين يدينا تفسير سورة يوسف عليه السلام. وسورة يوسف من أجل قصص القرآن الكريم وأحسنها، كما قال الله عز وجل في كتابه، قال: نحن نقص عليك أحسن القصص، أحسن القصص. فقصة يوسف فيها عبرة، فيها دروس، فيها وقفات، فيها تأملات عجيبة. ونحن في لقائنا الماضي قرأنا في هذه السورة في أولها، ونكمل الآن ما توقفنا عنده. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

واستبق الباب معناه سابق كل واحد منهما صاحبه إلى الباب، فقصده هو الخروج والهروب عنها، فقصد هو الخروج والهروب عنها، وقصدت هي أن ترده. فإن قيل كيف قال هنا الباب بالإفراد وقد قال بالجمع وغلقت الأبواب، فالجواب أن المراد هنا الباب البراني الذي هو المخرج من الدار، وقدت قميصه من دبر أي قطعته من وراء، وذلك أنها قبضت في قميصه من خلفه لترده، فتخرق قميصه، والقد القطع بالطول والقط بالعرض. وألف يا سيدها أي وجد زوجها عند الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن. لما رأت الفضيحة عكست القضية، وادعت أن يوسف راودها عن نفسها، فذكرت جزاء كل من فعل ذلك على العموم، ولم تصرح بذكر يوسف لدخوله في العموم، وبناء على أن الذنب ثابت عليه بدعواها. وما جزاء يحتمل أن تكون ما نافية أو استفهامية. قال هي راودتني عن نفسي، برأ نفسه من دعواها وشهد شاهد، قيل هو ابن عمها، وقيل كان طفلا في المهد فتكلم، وكونه من أهلها أوجب للحجة عليها وأوثق لبراءة يوسف، وكونه لم يتكلم قط ثم تكلم بذلك كرامة ليوسف عليه السلام. والتقدير شهد شاهد، فقال أو ضمنت الشهادة معنى القول. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، لأنها كانت تدافعه فتقد قميصه من قبل، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت، لأنها جبذته إلى نفسها حين فر منها فقدت قميصه من دبر. فلما رأى قميصه قد من دبر، فاعل رأى زوجها أو الشاهد، إنه من كيدكن الضمير للأمر أو لقولها ما جزاء. يوسف أعرض عن هذا أي اكتمه ولا تحدث به. ويوسف منادى حذف منه حرف النداء لأنه قريب، وفي حذف الحرف إشارة إلى تقريبه وملاطفته. واستغفري لذنبك خطاب لها، وذلك من كلام زوجها أو من كلام الشاهد. من الخاطئين جاء بلفظ التذكير ولم يقل من الخاطئات تغليبا للذكور. طيب بسم الله. طيب قال سبحانه وتعالى وقال الذي اشتراه من مصر. قبلها هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس. شروه هنا ما معناها؟ معناه باعوه، يعني إخوة يوسف باعوا أخاهم على هذه القافلة بثمن بخس أي دراهم قليلة، وكانوا فيه من الزاهدين. هذا هو القول الصحيح. وهناك رأي آخر أن شروه بثمن أي باعوه أهل القافلة أهل السيارة، باعوه بمصر بثمن بخس دراهم معدودة ليتخلصوا منه ويأخذوا هذه الدراهم. والصحيح هو الأول، الصحيح هو الأول كما سيأتي. وقال الذي اشتراه من مصر، قال هنا وقال الذي اشتراه من مصر، الذي اشتراه من مصر هو عزيز مصر كما ستأتي كما توضح الآيات القادمة. وقال الذي اشتراه من مصر أكرمي، قال لامرأته أكرمي مثواه. يقول هنا الذي اشتراه هو العزيز، قال وكان حاجب الملك وخازنه. يقول هنا كان اسمه قطفير، وحنا يعني ما يهمنا الأسماء، يعني اسمه فلان أو اسمه فلان، القرآن أبهم اسمه، وما دام القرآن أبهم اسمه فالأولى مثل هذه الأشياء كثير في القرآن، أو كالذي مر على قرية وجاء رجل من أقصى المدينة، هذه كلها ما سماها القرآن، حتى المحل الأماكن القرية المدينة ما يسميها، لأن ليست العبرة بالأسماء، الأسماء ما تهم، فلان اسمه فلان، العبرة بأن نأخذ الدروس والعبر وأن نستفيد من القصة، أما تسمية الأشخاص ما تقدم ولا تؤخر. طيب يقول وقال الذي اشتراه من مصر، ما هي مصر؟ قال هي مصر البلد المعروف، لأن يوسف كان في الشام في فلسطين وأخذوه القافلة وذهبوا به إلى مصر، فبيع في سوق مصر. قال: ذكر المؤلف هنا أنه نودي عليه في سوق مصر، وإنه بلغ يعني لما بيع حتى بلغ ثمنه وزنه، وهذا من الأشياء التي تحتاج إلى دليل، ما ندري إلا إذا ثبت شيء، أما الأقوال هذه الله أعلم بصحتها. طيب، قال بعدها: وكذلك قال أكرمي مثواه، يعني أحسني تربيته، وهذا من توفيق الله أن الله سبحانه وتعالى اختار له المكان، وكان قد عاش في قصر العزيز وعند امرأته، وأوصى امرأته أن تكرم مثواه، يعني تكرم إقامته، عسى أن ينفعنا ينتفعون منه، لأن الإنسان بحاجة إلى الولد، أو نتخذه ولدا، لأنه قيل أنه كان لا يأتيه أولاد، ليس عنده ذرية فاحتاج إلى أن يكون عنده أو نتخذه. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. تمكين أن يتمكن من الشيء ويستولي عليه ويفتح الله عليه فيسيطر على هذا الشيء، فالله سبحانه وتعالى مكن له التمكين الأول، سيأتيك تمكين آخر أنه أعطاه وزارة مصر وأصبح عزيز مصر. قال هنا: مكنا ليوسف في الأرض. قال: ولنعلمه من تأويل الأحاديث، وهي تفسير الرؤى، أعطاه الله تفسير الرؤى، فأول رؤى أول رؤية فسر أول رؤية رآها أنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر ساجدين له، هذه رؤية. وأيضا فسر رؤيا الفتيين اللذين دخل معه السجن، وفسر رؤيا الملك التي كانت سببا في خروجه من السجن. فقال ولنعلمهم تأويل الأحاديث والله غالب على أمره. يقول: أمر من؟ قال: هو أمر الله، الله يغلب على أموره كلها، أمور الله تحت حكمه، أو يمكن قد يكون والله غالب على أمره، أي أن الله غالب على أمر يوسف فأراد له ما أراد، والأمران يعني ممكن في الآية، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ما يدرون عن أحكام الله الغيبية. قال: ولما بلغ أشده. ما معنى بلغ أشده؟ قال المؤلف: سن البلوغ، سن البلوغ هذا ممكن، وقيل 18 سنة هذا ممكن، وقيل 33، وقيل 40، وهذه بعيدة بعيدة، لأن يوسف فتى حتى الآن صغير في بيت أو في قصر العزيز، فالأقرب إما سن البلوغ 15 أو 18. طيب، قال: آتيناه حكما وعلما. الحكم أن الله سبحانه وتعالى أعطاه الحكمة، وهو حسن التصرف، كمال العقل، والعلم العلم المعروف، فجمع بين الحكمة والعلم، أو كمال العقل وحسن التصرف مع العلم. قال: حكم وكذلك نجزي المحسنين، مثل ما جزينا يوسف بهذا الجزاء وهذه الكرامة وهذا العطاء، نعطي كل محسن، وحتى تعرف أن فضل الله واسع. هذه الآية يعني التذييل بهذه الآية نفهم منها أن الله سبحانه أعطاه كثير، وهذا كثير في القرآن. لما أنجى يونس قال: وكذلك ننجي المؤمنين، وهكذا تجد يعني كلمة كذلك كثير في القرآن. يقول: لما بلغ شده آتاه حكمة وعلمة، جاءته فتنة عظيمة. هذه الفتنة هي أشد فتنة واجهها يوسف عليه السلام، يعني الفتنة الأولى أن يلقى في البئر، إخوته يجتمعون عليه فيلقونه في البئر ويتركونه ويبقى وحده في خوف ورعب، هذه فتنة. الفتنة الثانية أنه يباع كالرقيق وهو حر ومن أصول عريقة، هذه فتنة. الفتنة الثالثة فتنة أن يبتلى بهذه المرأة، وهذه هي أشد الفتن. قال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، هذه زوجة العزيز، امرأة العزيز. حتى هنا ذكر المؤلف قال إن اسمها زليخة، وإحنا ما يهمنا الاسم، ما يهمنا مثل ما ذكرنا، هي امرأة العزيز ويكفي. راودته عن نفسه، يعني أرادته لنفسها، لما فيه من الجمال. فقال وغلقت الأبواب، لأنها كانت قد رتبت أمورها معه، رتبت أمورها فغلقت الأبواب وتجملت وتحسنت وأرادته. قال وراودته التي هو في نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. المؤلف هذه الكلمة هذه حتى قالوا بعض أهل التفسير هذه من عجائب ألفاظ القرآن الكريم ومن معجزاته. كلمة هيت لك هذه تعطي معنى كبير جدا، وهي تعني أنها تهيأت بصورة لم تتهيأ ولا لزوجها. أي نعم. وقالت كأنها تقول أقبل علي، ويعني وتجملت له وتحسنت، يعني تهيأت لك. وذلك هذه الكلمة اختلف القراء في قراءتها، وهي بمعنى اسم الفعل يعني أقبل أو تهيأت لك أو نحو ذلك. قال أو تعال قرأت هيت لك أو قرأت هيت لك بكسر الهاء وفتحها، وقرأت أيضا بالتاء هيت بفتح التاء وضم التاء هيت هيت، وقرأت قرأت بالهمز هئت لك أو هئت لك، يعني مثل ما تقول جئت. هذه قراءات. تفضل يا شيخ، عندك قراءات؟ هيت لك قرئت بخمس قراءات. هيت لك لأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي، وهيت لك نافع وابن ذكوان، وهيت لك ابن كثير، وهئت لك هشام، وهئت لك هشام أيضا وجه آخر. نعم بارك الله فيك. وهي كلها المعنى واحد، المعنى واحد لكن من حيث النطق فقط. طيب لما قالت له هذا الكلام ماذا رد عليها؟ بأي شيء رد عليها؟ تأمل كيف رد يوسف عليه السلام. تعرف أن الله قال فيه ماذا؟ قال آتيناه حكما وعلما. رد عليها بثلاثة ردود، ركز معي شف، ثلاثة ردود. قال معاذ الله، يعني أعوذ بالله أن أفعل هذا الشيء. هذا أولا لأن هذا أمر يغضب الله. قال معاذ الله، يلجأ إلى الله ويعتصم بالله أن يقع في هذا الأمر، هذا واحد. ثم قال إنه ربي أحسن مثواي. ربي بمعنى سيدي، تقول أنت رب الناقة صاحب الناقة ورب البيت سيد البيت، وهو يقول ربي يقصد السيد اللي هو العزيز، يقول ربي أحسن مثواي أكرمني في بيته ثم أخونه في زوجته، هذا لا يمكن. وبعض المفسرين يحملها على أنه الرب سبحانه وتعالى، فيقول ربي أحسن ربي إنه ربي، يعني أن الله سبحانه وتعالى أحسن لي وأحسن مثواي، ممكن هذا. ثم الرد الثالث قال إنه لا يفلح الظالمون. إذا فعلت هذا ظلم، ولا يمكن، ولا يفلح صاحب الظلم، لا يفلح أبدا. فرد بثلاثة ردود، لجأ إلى الله لأن النفس ضعيفة، قال أعوذ بالله وألتجئ وأعتصم بالله، ثم تذكر أن ليس جزاء الإحسان أن أسيء إلى فراش السيد وأتعدى هذا الأمر أو أفعل هذا الشيء. والأمر الثالث قال هذا عين الظلم، أن يكرمني فأسيء. قال إنه لا يفلح الظالمون، ومع ذلك لم تتركه. لما قال هذا لم تتركه المرأة، فقال الله سبحانه وتعالى قال ولقد همت به وهم بها. المؤلف يقول اختلف أهل التفسير في ما المراد بالهم الذي همته هي، وما المراد بالهم الذي هو هم بها. القرآن أبهم، قال همت وهم، ما هو؟ اختلف أهل التفسير فيه، حتى قال المؤلف أنه ألف في مؤلفات. فما المراد بالهم الذي همت به وما الذي هم بها؟ همت به يعني همت بأن يعني تلزمه بقوة أن يفعل ما تريد، هذا همها هي، وهذا كان مقصده، هذا كان هو مقصدها. لما تهيأت له أرادت وراودته وهمت به بقوة وهمت بأن يفعل بها الفاحشة. طيب وهو ماذا همه؟ حتى ذكر المؤلف قال يعني ممكن المرأة همت به أنها تريده أو أنها تضربه إذا امتنع همت به أو غير ذلك من التفاسير. وهو هم بها أن يضربها بقوة أو أنها يعني عدة أقوال هنا. وثم قال في الأخير أنه هو الهم، والهم لا يعصم منه أحد، لا يعصم منه أحد. فتعرف النفس ضعيفة والشهوة قوية، خاصة في من؟ في شاب، شاب والمكان آمن ومغلق والذي أمامه قد رغب فيه بقوة، فتجمعت عليه أمور كثيرة والنفس ضعيفة، وشاب ما يمكن أن يمسك نفسه بمثل هذا الموقف الشديد. ولكن وذلك قال المؤلف قال هم خطر خطرات ولكن الله عصره، وهذه خطرات يعني يخطر بها كل إنسان حتى لو كان نبيا، فخطر هذه الهم الخطرات فعصمه الله وصرف عنه. ولذلك حتى أنت لو تقرأ يعني تتأمل قال الله بعد هذا كذلك نصرف عنه، يعني لما هم صرف الله عنه. لماذا؟ قال نصرف عنه سوء الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فلذلك قال نصرف عنه السوء لأنه خطر في نفسه هذا الشيء فمنع عصمه الله سبحانه وتعالى عصمه. هذا ما رجحه المؤلف وهو الأولى. وهناك رأي رجحه أيضا كثير من المفسرين أن الآية فيها تقديم وتأخير، ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها. هذا أيضا ذكره بعض المفسرين وهو ذكر المؤلف هنا، لكنه كأنه لم يختار هذا الرأي، يقول لا ما في تقديم وتأخير. ولكن بعضهم قال لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. ما المراد بالبرهان؟ قال هنا اختلف أهل التفسير في المراد بالبرهان، فقيل ناداه جبريل، وقيل رأى يعقوب أباه، وقيل تفكر فاستبصر، وغير ذلك من الأقوال. والذي يظهر الله أعلم أن المراد ببرهان ربه هو ما في قلبه من الإيمان الذي استقر فيه، فلما أحيانا الإيمان يدفع الإنسان، فإذا تذكر أن الله اختاره واصطفاه وأن الله أنعم عليه بالإيمان، فيتذكر هذا الإيمان فيكون الإيمان رادعا له بقوة عن وقوعه في المعاصي. كثير تجد الإنسان أحيانا تسول له نفسه أن يقع في معصية، ثم إذا أراد أن يباشر هذه المعصية تذكر قال كيف أنا من المؤمنين عندي إيمان وأصلي وأفعل كذا، فيراجع نفسه مباشرة. فهذا الذي يظهر أنه رأى برهان ربه، فكر في نفسه وكان إيمانه إيمانا قويا، فمنعه بعد نعمة الله عز وجل وبعد أن صرف الله عنه، صرف الله له نفس ضعيفة فصرف الله عنه. كما قال هنا قال إن كذلك لنصرف عنه السوء الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال قرئت بقراءتين المخلصين والمخلصين، فالمخلصين يعني خلصه الله واختاره، والمخلصين الذين أخلصوا أعمالهم. وهذا أيضا يؤيد أنه لما أخلص عمله أخلصه الله من هذه الجريمة أو من هذا الوقوع في هذا الذنب العظيم. فأحيانا أعمالك القديمة أو أعمالك السابقة تنفعك. ولذلك في يونس لما ابتلعه الحوت قال الله ماذا؟ قال لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه لا يوم يبعثون. لكنه كان من المسبحين، يعني أن عنده حسنات سابقة. حسناتك السابقة في الرخاء تنفعك في الشدة. فلذلك قال إنه من عبادنا المخلصين على هذه القراءة. قال هنا واستبق الباب إنه من عبادنا، واستبق الباب يعني كل يسبق إلى الباب، المرأة ويوسف عليه السلام فاستبق الباب. قال المؤلف هنا كيف يقول استبق الباب وهي قد أغلقت الأبواب وغلقت الأبواب، أبواب كثيرة، كيف؟ قال يمكن يكون الباب الخارجي، يكون الباب الداخل له أبواب والخارج له باب واحد، هذا محتمل. أو يحتمل الباب الرئيس الذي يدخل يدخلون معه ويخرجون، وزوجها دخل مع الباب الرئيس وهو توجه إلى الباب الذي دائما يكون مستعملا، ممكن هذا. قال: واستبق الأباب وقدت قميصه من دبر. ما معنى قدت؟ قالوا: القد ليس هو الشق، القد هو شق الشيء من أعلى إلى أسفل، فإذا شق الشيء من أعلى إلى أسفل قال قد يقد، وإذا كان من جهات أخرى يسمى شق أو تمزق أو نحو ذلك. فقدت هي أخذته من خلف بقوة تريده حتى لا يهرب، وهو انطلق بسرعة وهي سحبت قميصه من الخلف فانقطع القميص، انشق، انقد، قدت قميصه من دبر، من دبر. وألفيا يعني وجد سيدها يعني زوجها، سمى السيد والبعل ونحوه، لدى الباب أمام الباب، لما دخل فإذا يوسف عند الباب وهي تلحق به بزينتها. قالت: ما جزاء، هي مباشرة حتى تبعد التهمة عنها، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. ولذلك هو قال زوجها في آخر الكلام، قال: إنه من كيدكم، هذا كيدك. لما بقي هي بادرت، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن، حتى حكمت هي مباشرة، يعني هي ألصقت التهمة به ثم حكمت بالجزاء، إلا أن يسجن أو عذاب أليم، إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال: هي راودة عن نفسي. ولذلك هو اختصر، اختصر الكلمة كلمة واحدة ترد كل ما قالت، كل ما ادعته، هي راودتني عن نفسي. ولكن الله سبحانه وتعالى كشف أمرها مباشرة، فبعث من بعث، لأنه كان قيل كان معه أحد أقاربه معه وهو الشاهد. مؤلف يقول هنا يعني: وشهد شاهد. قال هنا: قال إنه هو ابن عمها كان مع زوجها، وقيل طفلا في المهد تكلم، وغير ذلك، والله أعلم. الله عز وجل يقول شهد شاهد، ولا ندري هذا كبير أو صغير، الله أعلم، قد يكون، لكنه من أقاربها، شهد شاهد من أهلها. شهد بأي شيء؟ قال: ننظر في الأمر، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت هي، وهو من الكاذبين، لأنه هو الذي معتدي عليها من أمامها، وهي تدافع بقوة فشقت قميصه، وإن كان قميصه قد من دبر فهو البريء، وهي التي معتدية عليه، كان قميصه قال قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر من الخلف عرف، قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، أي هذا من كيدك أيها المرأة، والكيد النساء عظيم. وهذه الآية استنبط منها العلم هو العمل بالقرائن، إذا كانت هناك قرائن تحيط بالشيء تكون تعرف أن هذا الأمر له دلائل تحيط به، وقرائن فيعمل بها، هذا أمر. الأمر الثاني، بعض الناس سمعنا أنه يأخذ قوله إن كيدكن عظيم على إطلاقه، فكل ما عملت أي امرأة أو بنت أو نحو قال إن كيدكن عظيم، هذا غلط، هذه واقعة حصلت لامرأة، ما تأتي وتحملها على كل امرأة، ليس كل النساء كيدهن عظيم، وبعضهم يحمل ويبدأ يستدل بهذه الآية، وهذا من الخطأ، هذه الآية خاصة. طيب، قال هنا لما عرف عزيز مصر وعرف امرأته، قال يوسف أعرض عن هذا، والتقدير يا يوسف، لكن حذفت الياء للملاطفة والقرب، يوسف أعرض عن هذا. وأما المرأة قال استغفري لذنبك، عرف أنها قد وقعت في هذا الشيء وهي المعتدية وهي التي راودته، استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. كلمة الخاطئ غير المخطئ، القرآن يستخدم مرة خاطئ في حتى في سورة الحاقة، قال ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون هم أهل النار. فالخاطئ غير المخطئ، الخاطئ هو المتعمد، والمخطئ الذي يقع في الشيء من غير عمد، فيقال هذا مخطئ وهذا خاطئ. وهنا لما قال إنك كنت من الخاطئين بلا شك أنها كانت متعمدة، كانت متعمدة. طيب نواصل الآيات، تفضل. وقال نسوة في المدينة أي في مصر، روي أنهن خمس نسوة: امرأة الساقي، وامرأة الخباز، وامرأة صاحب الدواب، وامرأة صاحب السجن، وامرأة الحاجب. فتاها أي خادمها، والفتى يقال بمعنى الشاب وبمعنى الخادم. شغفها بلغ شغاف قلبها وهو غلافه، وقيل السويداء منه، وقيل الشغاف داء يصل إلى القلب. سمعت بمكرهن أي بقولهن، وسماه مكرا لأنه كان في خفية، وقيل كانت قد استكتمتهن سرها فأفشينه عليها. وأعتدت لهن متكأ أي أعتدت لهن ما يتكأ عليه من الفرش ونحوها، وقيل المتكأ طعام. وقرئ في الشاذ متكأ بسكون التاء وتنوين الكاف، وهو الأترج، وإعطاؤها السكاكين لهن يدل على أن الطعام كان مما يقطع بالسكاكين كالأترج، وقيل كان لحما. وقالت اخرج عليهن أمر ليوسف، وإنما أطاعها لأنه كان مملوكا لزوجها. أكبرنه أي عظمن شأنه وجماله، وقيل معنى أكبرن حضن، والهاء للسكت، وهذا بعيد جدا. وقطعن أيديهن أي اشتغلن بالنظر إليه وبهتن من جماله حتى قطعن أيديهن وهن لا يشعرن كما يقطع الطعام. حاش لله معناه براءة وتنزيه، أي تنزيه لله وتعجب من قدرته على خلقة مثله. وحاش في باب الاستثناء تخفض على أنها حرف، وأجاز المبرد أن النصب بها على أن تكون فعلا. وأما هنا فقال أبو علي الفارسي إنها فعل، والدليل على ذلك من وجهين: أحدهما أنها دخلت على لام الخبر، وهو اللام في قوله لله، ولا يدخل الحرف على الحرف. والآخر أنها حذفت منها الألف على قراءة الجماعة، والحروف لا يحذف منها شيء. وقرأها أبو عمرو بالألف على الأصل، وإنما تحذف من الأفعال كقولك لم يكو ولم أدر. والفاعل بحاشا ضمير يعود على يوسف، تقديره بعد يوسف عن الفاحشة لخوف الله. وقال الزمخشري أي إن حاشا وضع في موضع المصدر، كأنه قال تنزيها ثم قال لله ليبين من ينزه، قال وإنما حذف منه التنوين مراعاة لأصله من الحرفية. ما هذا بشرا؟ أخرجنه من البشر وجعلنه من الملائكة، مبالغة في وصفه بالحسن. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، توبيخ لهن على اللوم. فاستعصم أي طلب العصمة وامتنع مما أرادت منه. أصب إليهن أي أمل، وكلامه هذا تضرع إلى الله. ثم بدا لهم أي ظهر، والفاعل محذوف تقديره رأي، والضمير في لهم لزوجها وأهلها أو من تشاور معه في ذلك. رأوا الآيات أي الأدلة على براءته. طيب قال سبحانه وتعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. ما الذي دعا هؤلاء النسوة للحديث عنه لما سمعوا وتسربت المعلومات أن امرأة العزيز تراود عبدا مملوكا عندها؟ أرادوا أن ينظروا في الأمر، يعني ما الذي دفعها والذي دعاها إلى أن تراوده، إلا أن هناك أمر سر. فلذلك يعني قالت سمعت بمكرهن، عرفت أن عند هؤلاء النسوة مكر، يريدون أن يصلوا إلى هذا الأمر. ما الذي جعلها إلا أن هناك شيئا سرا فحاولوا الوصول إليه؟ فلما سمعت بكلام هذا الأسلوب منهم تراود وفتاها قد شغفها حبا، لم تتركهم لا، وحكموا عليها إنها لفي ضلال مبين. وليس الضلال هنا مقابل الهدى، شوف القرآن لازم نعرف كلمات القرآن. الخاطئين متعمدين، وليس الخاطئ هنا يعني الذي يخطئ من غير عمد. هنا الضلال حتى إخوة يوسف قالوا إن أبانا لفي ضلال، فليس الضلال هنا بمعنى مقابل الهدى، يعني هذا في هداية وهذا في ضلال، لا، في ضلال يعني في تيه، يعني تاه عن الطريق، ضل عن الطريق. تقول هذا شخص سلك هذا الطريق فضل، فضل هذا الطريق يعني تاه، ضيع، هذا هو، ليس أنه، فهذا الضلال هنا ليس بمعنى. طيب، فلما سمعت مكرهن، المؤلف ذكر قال نسوة في مصر إحداهما كذا، امرأة الساقي وامرأة كذا، الله أعلم بذلك. طيب، قال قد شغفها حبا، قال بلغ الشغاف قلبها، والشغاف غلاف القلب أو سويداء القلب، يعني وصلت محبة امرأة العزيز إلى محبة يوسف، هي حبة يوسف حبا شديدا حتى وصل إلى سويداء قلبها، قد شغفها حبا. إن نراها في ظلام، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، دعتهن إلى وليمة حتى يعني تريهم ما الذي دعاها بقوة أن تصل لهذا الأمر وهي امرأة العزيز، حتى تقنعهم. فدعت سمعت مكرهن أرسلتهن وأعتدت لهن متكئا. قال المؤلف هنا وأعتدت لهن متكئا، أي ما يتكى من الفرش الذي يتكى عليه من الفرش ونحوها. وقيل المتكى هو الطعام، وفي ذلك هناك قراءة متكن، وأعتدت لهن متكن يعني طعاما. ولذلك قال المؤلف هنا الله أعلم أن قد يكون الأترج أو غيره. وأعطت النساء السكاكين، ولذلك قالت وآتت كل واحدة منهن سكينا، قالت وقالت تخرج عليهن، وهي تأمره لأنها زوجة السيد وهو في حكم البيت في حكمها، فقال أخرج عليهن، أمر ليوسف. قال إنما أطاعها لأنه مملوك. فلما رأينه أي النسوة أكبرنه، أي عظمن شأنه وجماله، وقلنا حاشا لله، قال أكبرنه وقطعنا أيديهن، اشتغلنا بالنظر، لأنه بهتهن بجماله، فنسيت النسوة ما بيديها، والتقطيع هو تجريح اليد، تجريحه. قال فقطعنا أيديهن وهن لا يشعرن بذلك، وقلنا حاشا لله مباشرة، يعني برؤوه، قالوا حاشا لله، وهذه الكلمة تقال تنزيه، تقول حاشا لله أن يفعل فلان كذا، حاشا لله أن يكون كذا، فنزه الله، يعني قال تنزيه لله وتعجب تستعمل، تقول حاشا لله تعجب وتنزيه، عبارة تستعمل. طيب، هو تكلم حيث الإعراب. طيب، قال ما وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. دائما طبيعة الإنسان أنه يصف الشيء الجميل أو يشبه الشيء الجميل بالملك وإن لم يكن رأى الملك، لكن الملك. ولذلك لما جاء جبريل بصورة رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في موضع آخر عند في حديث أم سلمة أن رجلا جاء عند حجرة أم سلمة فكلم النبي وكلمه، ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن جبريل أتاني. تقول أم سلمة فظننت أنه دحية الكلب رضي الله عنه، وكان من أجمل العرب، فكانوا يشبهون الشخص الجميل بالملك، الملك وإن لم يروه، لأن الملك في صورة جمال، كما أنهم يشبهون قبيح الصورة بالشياطين. ولذلك في شجرة الزقوم قال كأن طلعها كأنه رؤوس الشياطين، وإن لم يروا الشياطين قبيحة، والملائكة فيها الجمال. ولذلك قال ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. فوصلت إلى النقطة التي تريدها أو إلى الأمر الذي تريده، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه لما قلتم تراود فتاها قد شغف حبا إن نراه في ظلام مبين، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم وامتنع، ولئن لم، هذا سلوب قسم، اللام لام القسم، والله لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكونا من الصاغرين. هذه وقف عندها أهل البلاغة فقالوا لماذا أكدت يستنن بنون التوكيد الثقيلة، وأما ليكونن من الصاغرين بنون نون التوكيد الخفيفة؟ لماذا؟ قال لأن السجن بيدها، أما كونه من الصاغرين ما تملكه هي، ما تملك كونه من الصاغرين، هو في عزة وأعزه الله ولا تستطيع أن تذله مهما كان. ولذلك قال وقالت وليكونا تخفيف، ولم يحصل هذا. فقال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني. شوف آثر السجن على الفتنة وعلى الوقوع في هذه الفاحشة. السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ثم اعتصم بربه قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أميل إليهن وأكن من الجاهلين، لولا أن الله، لولا أنك يا رب يعني تصرف عني. وشوف يعني حتى إنسان، وهذه نحتاج إلى وقفة، إنسان يبتعد عن الفتن، فتن الفواحش أو غيرها، أو أي فتنة من الفتن التي تصرفك عن دين الله أو توقعك فيما يغضب الله، أن يكون لك أو تسلك طريقين. الطريق الأول ما هو؟ أن تبتعد إذا جاءك مقطع على طول تنصرف عنه وتحذفه، إذا رأيت شيء أو مكان أو كذا لا تجلس فيه، ابتعد عنه. فأول أمر أن تبتعد عن أماكن الفتن ومواقع الفتن، هذا أمر. الأمر الثاني تعتصم بالله، لا يكفي أنك تقول أنا أنصرف، ما يكفي. يوسف أخذ بأمرين، ابتعد عنها طلب السجن وآثر السجن على هذه الفاحشة، والأمر الثاني أنه اعتصم بربه قال إلا تصف يا ربي عني كيدهن أصب وأكون من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم، يسمع ويعلم دعاءك، إذا دعوت ولجأت إلى الله بقوة فإن الله لا يرد دعوتك. ولذلك استجاب له. قال هنا ثم بدا لهم، بدا هنا غير بدأ، في فرق بين بدأ وبدأ. بدأ بالهمز يبدأ من المكان، الشيء تقول بدأت من الصفر، بدأت منذ طلوع الشمس، هذا بدأ. أما بدأ ظهر، تقول بدت الشمس يعني ظهرت، بدأ الأمر يعني ظهر. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، الآيات ما هي؟ الدالة على براءة يوسف وأن التهمة في امرأة العزيز. لما رأوا الآيات قالوا ليسجننه حتى حين، يعني قرروا أن يسجن. لماذا؟ قالوا حتى نصرف هذا الأمر عن الناس وحتى لا يتذكرونه، يعني خلاص يودع في السجن والناس ينسونها. ولذلك هم حكموا عليه بالسجن ظلما، ليس يستحق السجن، وإنما هم أودعوه بالسجن من غير سبب، إلا قصدهم بذلك حتى لا تطول الفتنة، حتى لا يكثر الكلام حولها. طيب نأخذ المقطع الذي بعد، تفضل. ودخل معه السجن فتيان أي شابان، وقبل هذا محذوف لا بد منه وهو فسجنوه. وكان يوسف قد قال لأهل السجن إني أعبر الرؤى، فلذلك سأله الفتيان عن منامهما، وقيل إنهما استعملاه ليجرباه، وقيل رأيا ذلك حقا. أعصر خمرا، قيل فيه سمى العنب خمرا بما يؤول إليه، وقيل هي لغة. إنا نراك من المحسنين، قيل معناه في تأويل الرؤيا، وقيل إحسانه إلى أهل السجن. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه، الآية تقتضي أنه وصف لهما نفسه بكثرة العلم ليجعل ذلك وصلة إلى دعائهما لتوحيد الله. وفيه وجهان، أحدهما أنه قال إنه يخبرهما بكل ما يأتيهما في الدنيا من طعام قبل أن يأتيهما، وذلك من الإخبار بالغيوب الذي هو معجزة للأنبياء. والآخر أنه قال لا يأتيكما طعام في المنام إلا أخبرتكما بتأويله قبل أن يظهر تأويله في الدنيا، ذلكما مما علمني ربي. روي أنهما قالا له من أين لك هذا العلم وأنت لست بكاهن ولا منجم، فقال ذلكما مما علمني ربي. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. يحتمل أن يكون هذا الكلام تعليقا لما قبله من قوله علمني ربي، أو يكون استئنافا. يا صاحبي السجن نسبهما إلى السجن، إما لأنهما سكنا أو لأنهما صحباه فيه، فكأنه قال يا صاحبي في السجن. أرباب متفرقون خير الآية دعاهما إلى توحيد الله وأقام عليهم الحجة رغبة في إيمانهما. ما تعبدون من دونه إلا أسماء، أوقع الأسماء هنا موقع المسميات، والمعنى سميتم آلهة ما لا يستحق الإلهية ثم عبدتموها، من سلطان أي حجة وبرهان. فيسقي ربه خمرا يعني الملك، وقال الذي ظن أنه ناج منهما. الظن هنا يحتمل أن يكون بمعنى اليقين، لأن قوله قضي الأمر يقتضي ذلك، أو يكون على بابه لأنه عبارة الرؤيا ظن. اذكرني عند ربك أي عند الملك، فأنساه الشيطان ذكر ربه، قيل الضمير ليوسف أي نسي في ذلك الوقت أن يذكر الله ورجى غيره، فعاقبه الله على ذلك بأن لبث في السجن. وقيل الضمير الذي نجا منهما وهو الساقي أي نسي ذكر يوسف عند ربه فأضاف الذكر إلى ربه إذ هو عنده، والرب على هذا التأويل الملك. بضع سنين، البضع من الثلاثة إلى العشرة، وقيل إلى التسعة. وروي أن يوسف عليه السلام سجن 5 سنين أولا، ثم سجن بعد ذلك، ثم سجن بعد قوله ذلك 7 سنين. طيب، قوله تعالى ودخل معه السجن فتيان، قال شابان دخل معه فسجنا وسجنوا معه. قال وكان يوسف قد قال لأهل السجن إني أعبر الرؤيا. لما دخل الفتيان معه قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، يعني أعصر عصيرا يكون أو يؤول إلى أن يكون خمرا. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله، لما قال إني أنا أؤول وأعبر الرؤى، ولا يقال أعبر الرؤى، لا، إنما يقال يعبر الرؤى يعني يفسر الرؤى. قال أنا أعبر الرؤى أو أعبر الرؤيا. فقالوا إذا نجربه، فكل قال إنني رأيت، وبعض المفسرين يقول أنهم لم يروا ولكن قالوا سنجرب، وبعضهم يقول لا أنهم رأوا حقيقة، لأن القرآن قال أخبر عنهم قال إني رأيت أو إني أرى، إني أراني. طيب، قال هنا نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. كيف عرفوا أنهم من المحسنين؟ قال لأنهم قالوا إنه يحسن تأويل الرؤى، هذا وجه، أو لأنه أحسن إلى أهل السجن في معاملته وأخلاقه من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ما معنى هذا الكلام؟ للمفسرين أقوال في هذا. المؤلف يقول لا يأتيكما طعام، قال هنا أحدهما قال أنه يخبر بكل ما يأتيهما في الدنيا من طعام، والآخر أنه لا يأتيهما طعام في المنام. والصحيح في هذا المعنى أن يوسف كان يخبرهم بالطعام الذي سيأتيهم قبل أن يأتيهما، وهذا من معجزات الله ليوسف، أو من الآيات التي أعطاها الله يوسف، كما أعطى عيسى بن مريم قال وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. فعيسى عليه السلام كان يخبرهم بما يدخرون في بيوتهم وبما يأكلون قبل أن يأتوا إليه، وهذه من المعجزات والآيات التي يعطيها الله رسله. فيوسف عليه السلام أعطي هذا الأمر، فكان يخبرهم قبل أن يحضر إليهم الطعام، يقول اليوم طعامكم كذا وكذا وكذا، فيخبرهم قال لا يأتيكم الطعام، قال ترزقانه إلا نبأتكم بتأويله قبل أن يأتيكما، هذا وجه. والأول يحتمل الأمر أنه قال رؤياكم هذه سأفسرها لكم قبل أن يأتيكم الطعام، يعني وقت وجيز قبل أن يأتيكم الطعام. ثم قال ذلك مما علمني ربي، حتى يبعد عنهم شبهة إما أن يقولون كاهن أو منجم أو عراف أو غير ذلك، قال لا هذا من الله علمني ربي. ثم بين لهم وبدأ يدعوهم إلى العقيدة الصحيحة والتوحيد، لأنهم كانوا أهل شرك، فقال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. يقول هؤلاء الذي عشت عندهم في مصر تركتهم، كانوا لا يؤمنون بالله وبالآخرة أيضا كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وهو جده وإسحاق ويعقوب، هؤلاء هم كانوا على العقيدة الحنيفية الصحيحة، فأنا كنت على منهجهم. قال ما كان لنا أن نشرك، حتى يبين لهم ما هي الملة التي اتبعها. قال ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يقول هذا فضل من الله، ولكن كثير الناس ينعم الله عليهم بنعم عظيمة ولكن لا يشكرون نعمة الله، ينسون شكره. ثم بدأ يدعوهم حتى لم يأتي بالجواب لهم إلا في آخر الأمر، وهذه جعلها فرصة استغلها في الدعوة إلى الله. ثم قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون، يعني إله وإله وإله وإله، خير أم الواحد القهار؟ شوف اختار اسم الواحد، قال الواحد المنفرد بالخلق والتدبير والرزق هو الذي يستحق، الواحد والقهار الذي قهر كل ما تحته من المخلوقات، كل مقهور تحت حكم الله، القهار وهو القاهر. ثم قال هو أولى في العبادة أن نعبد الواحد القهار خير من أن نعبد هذه الأرباب المتفرقة. ثم قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء، هذه مسميات تطلقون عليه أسماء وهي حجارة أو, أو, أو, أو منحوتة أو من خشب أو نحو ذلك. قال إلا سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله، ما في، أعطوني الدليل أعطوني حجة، ما في حجة، إن الحكم إلا لله، وحكم الله أنه ماذا أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون حقيقة التوحيد والإيمان ولذلك أشركوا وعبدوا من دونه. قال يا صاحبي السجن أما أحدكم، الآن أعطاهم الجواب، قال أما أحدكم فيسقي ربه خمرا، أي أنه سيخرج من السجن ويعمل ساقيا للملك، ومعنى ربه أي سيده وملك، والملك سيكون ساقيا عند الملك. وأما الآخر قال فيصلب، أي سيموت يقتل ثم يصلب فتأكل الطير من رأسه. قالوا يعني على القول الأول أنهم كانوا قالوا نريد أن نجرب، قال لا أننا نريد أنا مجرد أن نختبرك. قال قضي الأمر، أو أنهم رأوا فأخبرهم بالخبر وأولت الرؤية، لو لم تؤول قد تذهب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول الرؤية على جناح طائر، إن أولت وقعت وإن لم تؤول ذهبت، فلما أولت وقعت. قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناجي وهو ساقي الملك، ظن أنه ناجي، يقول جزم أنه ناجي لأنه فسرها له ناجي منهما، اذكرني عند ربك، يقول اذكرني عند ربك يعني أنني مسجون بظلم، اذكرني عنده. فأنساه الشيطان ذكر ربه. من الذي أنساه الشيطان؟ قيل يوسف، أنه لم يقل قل إن شاء الله، أو لم يقل إن شاء الله، أو أن هذا الذي أنساه هو الساقي، نسي الشيطان أنساه أن يذكر يوسف عند الملك، فلبس في السجن بضع سنين، والبضع مثل ما عرفناه من 3 إلى 10، الله أعلم قد يكون لبث 7 أو أكثر أو أقل، بضع سنين. وذهبت الأيام وبقي في السجن إلى أن رأى الملك هذه الرؤيا واحتاج إلى تفسيرها، فقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة زمن طويل أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني إلى يوسف في السجن. فجاء يسأل يوسف. طيب نقف عند هذا القدر إن شاء الله، في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.